نعم على أنه قدم الحاضر وهذا الأشبه. قال هذا الأشبه بالكتاب والسنة. نعم الأشبه بالكتاب والسنة يدل عليه أكثر كلام أحمد. الأشبه أنه لتحريم ما ذبحه أهل الكتاب لكنعتهم أو لغير الله عز وجل، لأن هذا هو أشبه بالكتاب بما دل عليه الكتاب والسنة، أي تقديم الحظر تقديم الحظر على الإباحة. نعم. وإن كان من المتأخر أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال. نعم. وذلك لأن عموم قوله تعالى وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة بخلاف الطعام الذين أوتوا الكتاب. نعم. قال وإن كان من متأخر أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال رواية الإباحة. وذلك لأن عموم قوله تعالى وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة بخلاف الطعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الزكاة المبيحة، فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح زكاته. نعم هذا مما يقوي التحريم أن عموم قوله تعالى وما أهل به لغير الله يعني يحرم، وقوله وما ذبح على النصب لم تخصص منه عموم الآيتان. نعم. لم يخصص منه شيء، فليس هناك شيء مباح مما ذبح على النصب. نعم. وليس هناك شيء مباح مما أهل به لغير الله، فهما باقيان على ذمه. قال أما قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فدخله التخصيص، والعموم إذا دخله التخصيص يضعف عن الذي لم يدخله التخصيص. نعم خصص بأي شيء؟ قال فإنه يشترط له الزكاة المبيحة، فلو ذكر كتابيه فهذا يخصص بالزكاة المبيحة كالمسلم، فلو أن المسلم ذبح على غير الطريقة الشرعية لم تحل ذبيحته، وكذلك الكتابي لو ذبح على غير الطريقة الشرعية لم تحل ذبيحته، وهذا ما نقوله في الذبائح المستوردة من المصانع، مصانع الشركات التي تذبح الكميات الهائلة بالصعق الكهربائي أو بالماء الحار أو ما أشبه ذلك مما لا يعد زكاة شرعية، فإنه حرام ويكون مخصوصا من قوله طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لأنه إنما يقصد بطعامهم ما ذبحوه على الطريقة الشرعية، أما ما ذبحوه خارج عن الطريقة الشرعية إنه لا يحل لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم، فيكون هذا مخصصا بعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم السلام عليكم. قال فإنه يشترط له الزكاة المبيحة، فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته، ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم. نعم. والمسلم ولو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح، وإن كان يكفر بذلك كذلك الذمي، فإن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم سواء. نعم المسلم لو ذبح لغير الله لم تحل ذبيحته، فكيف بالنصراني الذي يذبح باسم المسيح؟ هو أولى بالمنع. وإن كان المسلم يرتد إذا ذبح لغير الله عز وجل. نعم. وهم إن كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله، فليس كل ما استحلوه حل. نعم. وإن كانوا بعض العلماء يقول لأنهم يستحلون هذا وهو طعام لهم، الله جل وعلا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهو طعام لهم يستحلونه، نقول لا، كونهم يستحلونه لا يقتضي أنه حلال، لأنهم استحلوا الخنزير والمشركون كانوا يستحلون الميتة، فهل الناس إذا استحلوا شيئا يقال إن هذا حلال لأنه طعام لهم ومعتاد لهم؟ هذا لم يقل واحد. نعم. قالوا لأنه قد تعارض دليلان حاضر ومبيح، فالحاضر أولى. هذه القاعدة أنه إذا تعارض حاضر يعني محرم